شبابيه شجاع عفرا لسخني حالي لبابيه شجاع عفرا لسخني حالي واشير شير وكان زمرا بني جون مملاني واشير شير وكان زمرا بني جون مملاني وباو كان بني حضرا Yeah.